نتكلم في لب المسألة. احنا دلوقتي يعني بشكل ما عملنا الملف، ظبطنا الملف الاولاني، وعاوزين نروح دلوقتي نحط منه بقى على الايه، على الملف الثاني. كويس. طيب ناخد ايه الاول؟ جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. لغاية هنا، لغاية هنا، لغاية مركز نور البصيرة. ماشي. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. طب تيجي نشيل اللي بين جمل العبارتين. جامعة سوهاج. جامعة سوهاج. مركز جامعة سوهاج. مركز جامعة سوهاج. مركز نور البصيرة. ليه؟ ليه؟ عشان ناخدها في بلوك واحد. ماشي؟ جامعة سوهاج. مركز نور البصيرة. هناخد دي بس. بعد مركز في مسافة صغيرة. ما خلاص، لا قللتها، انا قللتها خالص. قللها اكتر من كده؟ في ايه؟ يعني ازاي؟ جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. على كلمة مركز، لا لا، هي كده كده حلوة قوي. هتحسوا بيها، هتحسوا بيها في السياق بتاعها بقى. اسمعوا كده، انا اخدها ايه؟ اخدها كوبي. انا بفضل اخدها كات، يعني في الحاجات اللي زي دي بفضل اخدها كات. ماشي. موزارت داش اين كلاين. صوت ده نعمل فيه ايه؟ انا عم دلوقتي على 10. خليك ماشي. 12 اهو. 25.12. والله هنجرب، هنجرب. 1% process and change volume cancel button to activate press space bar 100% gold wave mozart dash ein klein match music dash 1. طيب انا معايا طبعا في الكليب بورد الكلمه الاولانيه اللي هي ايه، مركز نور، لغايه كلمه مركز نور البصير، جامعه سوهاج مركز نور البصير. حته مهمه قوي، هنحط ده فين؟ في الاول؟ لا قولوا لي نحطه هنا وانا احطه. حاضر. ماشي. بس بايه؟ هقول لك انا بس، بس انا بس عاوز اشيل حته الاولانيه دي. بص دلوقتي احنا هنحط المكان، هنعلم على المكان اللي احنا هنحط فيه الصوت ده، صوتك انت. خلاص. طيب لما يجي دلوقتي المفروض هتدوس بايه؟ جيم بس ولا جيم ودال؟ لا جيم بس. جيم بس. جيم بس. كويس، برافو عليك. هنا من اول، من اول الجمله الجديده دي. لا لازم تعدي، لا خالص تعدي منها شويه تاني. ماشي. هو السنس كده بقى. بص اسمع رايي انا، هنا ممكن يا دكتور، هنا ما تخش من اول الجمله ابدا، اديله فرصه يفرش لنفسه. ماشي. طيب حلو الكلام ده يا جماعه، لغايه هنا كويس؟ في حد وقع منه اي حاجه؟ كويس. هندخل بقى حاجة سهلة أو لطيفة أوي اسمها برضو في قائمة إفكت، اسمها فويس أوفر. بلاش حد يعلق على موضوع أوفر ده. طيب voiceover. What time voiceover dot dot dot V. Voiceover dot dot dot. لو أنت مش معك حاجة من الكليب بورد، لو أنت مش عامل كوبي الحاجة هتلاقيها unavailable. أنا دلوقتي معايا حاجة اللي هي صوت شهاب في الجملتين العبارتين اللي قالهم، وجيت هنا على الملف واخترت المكان وأضغط انتر، فتحت طبعا Alt C وبعدين Voice Over دي Voice Over dot dot dot V وV Menu Bar Leaving Menu Bar Voice Over Presets برضو ماشي. اسمع وقول لي أحسن Preset. طبعا هو هيعمل إيه؟ هيوطي الصوت شوية، لا هيوطي الصوت شوية وهيحط صوتك وهيعلي، بس التغليفة بقى التغليفة نفسها ازاي دي اللي هنسمعها في البريسيت ماشي؟ ديفولت ديفولت دوس الفور. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. عندها؟ طيب اللي بعده فيد باكراوند ذا سايلنس. ده كده هيقفل للاخر. بص بص جامعه سوهاج مركز نور البصيره. طيب فاست فيدنج. فاست فيدنج جامعه سوهاج بسرعه مركز نور البصيره. لا مش حلو. طب غير مش حلو ليه؟ علشان بص اسمع كده ركز. جامعه سوهاج مركز نور البصيرة. لو انت عاوز تاخد جمع المفتاحات ورا بعضها يبقى ده كويس. ماشي؟ انا عاوز اخدها كلها واحدة. Act second phase. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. هو الديفولت هو على loud background. لا لسه اسمع بس. جامعة سوهاج ده كده ما وطوش خالص. خلي الباك جراوند عالي. Slow fading. Slow fading. اسمع. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. ماشي؟ نعمل الآن هو. لا لا أنا شايف دي برضه. احنا هناخد الاثنين. هناخد الأولاني خالص. ديفولت. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. كويس؟ بس أنا واقفة معايا حاجة بعد إذنكم. واقفة معايا حاجة مهمة أوي. أنا كده مش عاجبني مستوى الصوت ده. الصوت بتاع ده؟ لا لا ده. ده؟ ده ده منخفض زيادة شوية. عشان يبين يعني هنرفعه سنة صغيرة. خلاص؟ بس هنعمل سيليكت أول. 10 يعني؟ لا. يعني يعني هو كده مش هينفع بقى 10 مش هنعمل طيب برافو عليك 2 بالسالب ولا بالموجب؟ لا 2 بالموجب ماشي. Menu bar 100 تاب و2 1.1% processing change volume cancel button to activate press space bar 100% gold width. ودنك في الميكس مهمه جدا. لا عاوز عليها واحده كمان. Menu bar 101%. ايش انا 100%. انا اشتغلت معاكم بقى وانا هدرس وخلاص. طيب حطيت انا اوكي وقلت سي Menu bar, leaving menu bar, lever, presets. لا لا على فكرة في حاجة في أكثر من حاجة ما تستخدموش V عشان في أكثر من حاجة في ال V فاحنا نطلع لها من الأسهم. Alt C ونطلع. Volume sub voice over dot dot dot V. Menu bar, leaving. نختار. Default. اسمع بقى كده. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. إيه؟ برضه وقف. إيه هو؟ لا ده حلو قوي كده حلو انتر 1% processing voice over cancel button to activate press space bar 100% gold wave Mozart dash incline. خلاص نعمل كنترول ايه ونسمع. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. الجاية بقى الجاية خد بالك من حاجة. احنا نخليه تعال ندخل نروح نجيب ال مركز نور البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. دورات تدريبية متخصصة، تسجيل المقررات الجامعية، خدمة إنترنت عالية الجودة، تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحانات الجامعية بدون مرافق مبصر. مركز نور البصيرة شعارنا دائما الكثيف أولا، الكثيف أولا. نخلي الأخرانية لوحدها بقى، ناخد كل دي باكج واحد. من أول فين؟ مركز نور البصيرة لدى مركز مركز مركز من هنا مركز نور البصيرة لدى عاف وفق. قول يا أستاذ معتز، كان عندي رأي أن رفض كلمة مركز نور البصيرة دي يقدم خدمات متنوعة، ممكن تتكلم كلها لوحديها وبعدين ننزل ازاي انا اقول لي كده؟ مركز نور البصيره لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعه لكل طالب علم سواء بجامعه. لا ما تنفعش. ليه؟ لانه ما قفلهاش. الصوت مسترسل. هو لا يقول له ما ينفعش. سواء داخل جامعه سواء صغير او خارجها خلاص كده. لغايه استنى طب استنى هقول لك اهو، اسمع كده معايا. مركز نور البصيره لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. هنا ممكن أو خارجها. خلاص خدنا ده؟ مركز نور البصيرة. في الناس اللي متابعين على النت هيضحكوا عليك. مالناش دعوة بالستريم دلوقتي. احنا ده حمادة وده حمادة تاني خالص. مركز نور. طيب يبقى ناخد دي بما انها بقى اتفضل عصفور الحلقة. طيب بما انها حتى يعني ايه الجزء ده طويل شويه خلاص، يبقى اولا هنوسع ما بينه وما بين اللي قبليه، نديله فرصه، وفي نفس الوقت هنختار، وده رايي الشخصي طبعا، هنختار سلو فيدنج في الايه. ماشي، تعال نسمع كده. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. قولوا لي هنا. هنا. هنا؟ لا دي اسمع كده. تمام. في مش مشكلة ايه؟ بس انا خدتها قبل ولا لا؟ خدتها قبل كمان. يبقى نعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ فويس اوفر الت اي ونطلع مارك شانلز سيلكت اوف سيلكت انسرت سميوت اي. نعم سوري فويس اوفر دوت دوت دوت منيو باب. ننزل بقى من غير ما نجرب ليه؟ ديفولت فيك ذا هات لاود سلوب loud slow fading. اسمعوها الاول. مركز نور البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج او خارجها. 1% process gold wave. اسمعوا السياق بالكامل بقى. سوهاج مركز نور البصيرة. مركز نور البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. طيب DM6 شوف اللي بعدها. عشان ايه؟ لا كنترول ام ليه؟ بعد ما عملنا سلو فيدنج تعمل اف 4 عشان تسمع. ما دي ده السلو فيدنج ده عبارة عن خيار من الخيارات بس. ما هو بيدمجوا مع هما بياخد اللي في الكليب بورد وبيدمجوا لا ما انت بتعمله اللي قلنا في الكليب بورد الفويس اوفر. ما هو هو هو بتاخده من الكليب بورد وتروح بيه الفويس اوفر وهو بيتجرب وبيحطه على الصوت الاصلي. ماشي اوكي يا اسمح محمود. طب انا هقول لك تاني الخطوات لما ناخد الحته الجايه دي. دورات انا باخد الحته الاوليه الفاضيه دورات دورات انتوا تسمعوها عشان انتوا مكفوفين. دورات دورات تدريبيه متخصصه تسجيل المقررات الجامعيه خدمه انترنت عاليه الجوده تاهيل الطلاب المكفوفين لاداء الامتحانات الجامعيه موافق مبصر مركز امور البصيره شعارنا دائما بس بدون موافق مبصر مركز امور البصيره ماشي هنا في عميده لا لا عشان ما نطولش بس يعني بنعرض الفكره فقط يعني صح كده عادي حر ما فيش حاجه اسمها صح وغلط انت حر. دورات تدريبيه متخصصه لا بس عادي المقررات الجامعيه. طيب ممكن نسمع نسمع تاهيل الطلاب المكفوفين لاداء الامتحانات الجامعيه بدون مرافق مبصر بس خلاص كت. تعرفوا انا بعمل كت ليه مش كوبي عشان ما الاقيهاش تاني في الاخر في الاخر بقى ايه ما عملش اندور بس ما سيبش الملف. طيب موزارت داشاين قولوا لي الجزء الجاي نحطه فين. اسمعوا كله قولوا لي الجزء الجاي نحطه فين. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. ماشي الحال الأول هنا؟ أوكي يبقى نعمل إيه يا أستاذ محمود بقى؟ احنا خدنا طبعا معانا ما خدنا كوبي. قول لي أنت نعمل إيه؟ أيوه لا اطلع بالسهم بلاش في عشان فويس اوفر دوت دوت دوت فويس اوفر بالايه بالسهم في كذا حاجه اسمها في فويس اوفر على انتر وعليها انتر منيو بار وبرده ناخد ايه سلو سلو اخر واحده ابلز سلو فيدنج انتر على طول ولا نسمع نسمع دورات تدريبية متخصصة تسجيل المقررات الجامعية خدمة انترنت عالية الجودة تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحان 1% سمعتوها بس 100% مع الجزء اللي نسمعها كلها مع بعضها تحسوا بيها. نعم احنا ازاي بنحل يعني مقطع بسيط من الناس اللي بنحبوه ان هو ده المكان اللي هنخطف فيه؟ بسهم شمال بقص شمال قص شمال قال يمين قص اقول جيم يا دكتور جيم صح القوس اللي هو الليفت براكت اللي هو مقابل حرف جامعة سوهاج مركز نور البصيرة البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. دورات تدريبية متخصصة تسجيل المقررات الجامعية خدمة انترنت عالية الجودة تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحانات الجامعية بدون مرافق مبصر. هنا اسمعوا كده، لو الجمله الجديده دي مش هنطولها قوي كده هنا، بس نجيب الباقي بيت الملف دي ام 600 مركز نور البصيره، شعارنا دائما الكفيف اولا، مع تحيات فريق العمل بالمركز في امانه. هو ماشي العمل في مشكله مركز نور البصيره، لحظه دائما الكفيف اولا، مع تحيات فريق العمل بالمركز في امانه. مركز نور البصيره. طيب انا ماليش دعوه. مركز لا نور الكسره دي مش هنا خالص. مركز نور البصيره. طيب كفيف اولا، مع تحيات. طيب الفرق بين مع تحيات دي هنحطها في واحده غيرها؟ يعني ولا كلها على بعضها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب مركز نور البصيرة شعارنا دائما. طب أنا عندي فكرة، احنا نعمل حاجة لطيفة قوي، هنعمل ناخدها في الفيد سريع، وهو هو ما يلاقي السكوت هيروح طالع لوحده ونازل تاني. ممكن نجرب دي بالمرة بقى. ماشي ماشي. طب ناخدها وبعدين هنا بقى نعمل ايه؟ Alt C ويطلع Volume Sub Voice Over Dot Dot Menu الفاست بقى. ها فاست فيدن. اسمعوا كده، مركز نور البصيره شعارنا دائما الكثيف اولا، مع تحيات فريق العمل بالمركز في امانه. 1% processing voice over cancel button to activate press space bar 100%. اخر نقطه، هتسيب بقى الملف يكمل لوحده؟ لا لا مش بعد كده يا جوز، مش هيلش يا كبير. جامعة سوهاج مركز نور البصيرة. اسمعوا كله، مركز نور البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم، سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. دورات تدريبية متخصصة، تسجيل المقررات الجامعية، خدمة إنترنت عالية الجودة، تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحانات الجامعية بدون مرافق مبصر. مركز نور البصيرة شعارنا دائما الكثيف أولا، مع تحيات فريق العمل بالمركز في أمان الله. جدع راس المخدمات المتنوعة، خدمة إنترنت عالية الجودة، تأهيل الطلاب المكفوفين لأداء الامتحانات الجامعية بدون مرافق مبصر. دائماً الكثيف أول، مساحة كبيرة. برافو عليكم. تحيات فريق العمل بالمركز في أمان الله. سريع عشان في الاخر سريع. لا مش مهم، لو هنا هاخد من هنا. من هنا كنت دايما معرفة فيه. ها ماشي؟ طبعا طيب فيد يبقى ازاي؟ Alt C Menu بعدين يو Auto Fit Out ولا Fit In؟ Fit Out Out Menu Bar Leaving Menu جرب بقى الفيد أوت Zero دكتور جرب الأول الفول فوليوم الثاني Default Full Volume to 50% Full Volume to Zero Full volume to silence logarithmic. Logarithmic. ده هي بسرعة خالص. لا خلاص خلاص. Full volume 9%. 100%. Processing fade out. Gold wave. Mozart. آه. المركز في منيلا. هتبقى سريعة كده يعني بعد في أمان الله دول 20 ثانية كده موسيقى هو ده تقريبا كده يا أستاذ اللي احنا عملناه تقريبا كده خلاص المهم بس كنا عرفتوا الفكرة العامة المسألة وبعدين خلينا نسيف بقى طبعا في حاجة يا جماعة الشغل ده ممكن يروح لأي حد يحط عليه صور يبقى انت كده فعلا اشتركت في فريق عمل حتى لو من اثنين بس انا متطوع لو الاعلان دوت يعني حابين تعملوه فيديو انت يبقى دورك ايه صوت ولا فيديو لا فيديو طب تمام كويس على الصوت ها اهو menu bar leaving menu bar saves file name colon edit combo mozart dash i quad نسميه ايه بقى نور البصيره مركز نور البصيره خلاص انا اعمله لكم خلاص same as type colon combo box MPEG audio left parent star dot MP3 right parent toolbar folder view list view not selected Mozart dash حط my document folder 1% processing saving more dot MP3 cancel button to activate press space bar 100%